بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وانتهينا منها، وسنبدأ في إن شاء الله تعالى القاعدة المندرجة الأولى. القاعدة الأولى: الأصل بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذا هو معنى الاستصحاب الذي درسناه في أصول الفقه: بقاء مكان على مكان، وهو معنى الاستصحاب. الأصل لغة أساس الحائط أو ما يبنى عليه غيره، هذا في اللغة. اصطلاحا القاعدة أو الراجح، ولها معاني ذكرناها ونحن نتناول أصول الفقه: الأصل بقاء، بقاء أي ثبات الشيء على حالته الأولى، بقاء أي ثبات الشيء على حالته الأولى أو دوامه عليها. طبعا القاعدة المندرجة هذه لو تأملتها ما هي إلا تطبيق للقاعدة الأولى. طبعا اليقين لا يزول بالشك، يعني في الأصل بقاء مكان على مكان عليه، فهو يعني في الظاهر ما هي إلا تطبيق أو سياق آخر يحتاجه الأصول أحيانا أو الفقيه في بعض الأحكام. طيب هذا هو الأصل، لكن أحيانا تحدث استثناءات. أحيانا نضرب هذا المثال البسيط جدا: ادعى وديع رد الوديعة رد الوديعة إلى المستودع، فأنكر صدق الوديعة. المستودع المستودع يا جماعة، حد ينبه؟ المستودع. فأنكر صدق الوديع، فلو تأملت ستجد أن التطبيق ده مخالف للأصل. ابتدي: ادعى وديع رد الوديعة إلى المستودع. المستودع يعني الشخص اللي هو ايه؟ ايوه، اللي هو اعطاك صاحب الوديعة. يعني حضرتك احمد خليل اعطى وديعة لمحمد، يبقى احمد هو المستودع ومحمد هو الوديعة، هو وديعة. الوديع قال أنا رددت الوديعة لحمد، محمد قال أنا رجعتها لمين؟ لحمد. أحمد أنكر. نعمل إيه؟ ماذا نفعل؟ بالقاعدة نصدق من؟ نصدق أحمد، لأن الاثنين اتفقا على أن محمدا أخذ الوديعة، والشك في الرد، والأصل بقاء مكان على مكان. يبقى نقول لمحمد ايه؟ فروض ده التطبيق بتاع القاعدة. فهمت تطبيق القاعدة؟ مرة ثانية، أحمد أعطى شيئا لمحمد وديعة أمانة عنده، ثم اختلف. أحمد يقول أنا رددتها لأحمد، أحمد يقول لم أخذها وينكر. القاضي يحكم بأي شيء؟ تطبيقا للقاعدة يقول الأصل بقاء مكان على مكان، وأنتما اتفقتما على أن هناك وديعة أخذها محمد، والشك في الرد. يبقى اليقين أن محمد أخذ، والشك في الرد، واليقين لا يزول، وبقاء مكان على مكان. ما هو الذي كان؟ أنه أخذ فنبقي. كلام سليم في القاعدة، سليم. لا، ليس سليما. هنا نصدق محمدا على أنه رد الوديعة بيمينه. لما نصدق محمدا؟ لأن يده يد أمامه، وأحمد ما أعطاه إلا لأنه أمين. هذه قرينة تجعلنا نقول بتصديق محمد، طالما أحمد لم يأتي بدليل ولا قرينة على عدم الرد. يبقى ما الذي جعل القاعدة يختل تطبيقها؟ قضية الأمانة، وأن الأمين يعني الذي يده يد أمانة لا يضمن إلا بالتخليط والتقصير والتعدي، وأنه مصدق بيمينه، وإلا لا. أنا عاوز أقول شيء آخر قبل ما أقول أنت انتبه لعظمة مهمة جدا، يعني انتبه لعظمة التشريع في أن الأمين لا يضمن إلا بالتفريط والتقصير والتعدي. يعني لو سلمت الوديعة في يد الأمين لا يضمنها. أتدري لما؟ لأننا لو ضمننا الأمناء مع أنهم لم يقصروا ولم يفرطوا، ما أخذ أحد أمامي. أنا أخذها منك ليه؟ ما السبب؟ إذا ضاعت مني لغير تفريط وتقصير فأضمن، إذا لا أخذها. الأمر الثاني، تعظيما للأمانة وإكراما للأمناء في عظم التشريع، في حكم التشريع. واضح إخواني؟ فيقول مع أن القاعدة تقتضي بقاء الوديعة عند الوديعة، لأن الأصل براءة الذمة من الضمان، ده تكملة إيه شرح للمسألة. طبعا خلاص يصدق. طيب تطبيقات للقاعدة، دفع الأجرة. المؤجر والمستأجر اختلفا في دفع الأجر، وما في دليل ولا قرينة ولا بينة. طبعا نصدق من؟ الأصل دفع الأجرة ولا الأصل عدم دفع الأجرة؟ الأصل عدم الدفع طبعا، هو ما دفع الأجرة بعد، صح أم لا؟ واختلف، يبقى نصدق من؟ المؤجر مش المستأجر. واضح يا إخواني؟ الأصل عدم الدفع، والقول قول المؤجر مع يمينه. القول قول المؤجر مع إيه؟ مع يمينه. لا طبعا، لا، انتبه. هو يدفع أم لا يدفع؟ الأصل العدم أم الأصل أن يدفع؟ بالضبط، الأصل أنه ما دفع، ولما يدفع يأتي بالدليل، يبقى في قرينة. هات واحد شاهد. واضح؟ الزوجة إذا ادعت عدم وصول النفقة، والزوج يقول أنا أنفق، أنا أصرفت الفلوس، وهي تنكر، نصدق من؟ الزوجة مع يمينها، لأن الأصل أنه ما أنفق، ما أرسل الماء. هنا لا علاقة بين القضية والطلاق، حتى لو المرأة ما زالت زوجة لكن تقول زوجي لا ينفق علي، حتى لو الزوجية قائمة فتقول زوجي لا ينفق علي، لا ينفق علي والدي مثلا. أتينا بالزوج معك دليل، سبحان الله ما دليل، ما أفعل يعني أمضيها على أستاذ أفعل يعني أوقع أصورها وهي بتأكل مثلا، لا ما هو بتأكل ما بتأكل من أبيها يا أخي، استكنان يا أخي التصوير سيرينك واضح كويس. طيب ما في دليل نقول للزوجة أين يمينك؟ اقسمي بالله سبحانه وتعالى على أنه ما أنفق عليك. طبعا هي مجرمة لصراف العافية وأقسمت خلاص ماذا نفعل في يوم القيامة يوم الفصل؟ طب والمسكين يدفع، طب المسكين يدفع لأنه أخطأ في زواج بهذه المجرمة التي تستبيح اليمين، تستبيح اليمين، يبقى هو ايه استاك وبعد كده ايه يبقى يمضيها مولانا، وبالتالي لن تدوم العشرة الزوجية في النهاية حيطلقها مولانا أكيد، لأن اللي يوقع يجعل زوجته توقع على ال إذا أصلا مش هيكملوا مع بعض. طيب نعم تفضل إجابة المؤجر مع يمين. طيب المشتري الماء، رجل اشترى ماء ثم بعدما اشترى قال الرجل أعطاني ماء نجسا، اشترى الماء، اشترى الماء وذهب به للبيت ثم قال الماء نجس، فقال البائع مثلا ما أعطيتك ماء نجسا، أنت اشتريته طاهرا ولكن تنجس عينك. اختلف ما في دليل، ما في بينة، القول قول من قول البائع لأن الأصل في الماء طهارة يمينا دائما مع يمينه دائما، طالما ما في أدلة وقرائن وبينات تبقى لابد من اليمين، اليمين يعوض غياب الأدلة. الشهود وجود الشهود ما في حاجة لليمين، لكن شاهد واحد اللي محتاجين يمين ده أرجوك بارك الله فيك. لا إله إلا الله يا مولانا قرائن إيه يا مولانا بس، يبقى القول قول البائع لأن الأصل في الماء إيه طهارة. الأكل آخر الليل والشك في طلوع الفجر، في رمضان في واحد أتى شخص واستيقظ متأخرا فأكل ثم اكتشف أنه أكل بعد طلوع الفجر، نقول الأصل بقاء مكان على مكان، والأصل أنك أكلت بالليل فلا شيء، ولا شيء عليك، ولا عليك قضاء ولا شيء. واضح إخوان؟ العكس فيها مشكلة وتحدثنا عنها المرة الماضية، لو واحد أكل قبل الغروب نقول لا، الأصل وجود النهار وبقاء النهار، وكان يلزمك أن تتيقن وأن تتثبت من الأكل قبل الغروب فعليك يوم، ولكن القضية الفقهية تدرس في باب الصيام ليس في باب، نحن ندرس فقط التطبيق. طيب المطلقة ادعت بقاء الطهر وعدم انقضاء العدة، قالت أنا ما زلت في عدتي، طبعا هي محتاجة ده في إيه؟ في قضية النفقة، في قضية النفقة، وفي قضية الرجعة قد تكون للقرب الثالث، ويقول لها أنت حط، يقول لا أنا ما حطت، اختلف طبعا ما في دليل ولا ولا ولا ولا، لكن ممكن الآن عن طريق الطب والممكن، وهذا من الأمور يعني لها اعتبار يعني، لكن نفترض اختلف، نقول الأصل بقاء الايه الطفل، يبقى القول قولها مع يمينها، وهو المسكين ايه يدفع يا مولانا. وهذا موقفنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.